جاني وانا في وسط ربعي يناسي جاني نشاني مثل ما ينشل الناس مني نشال روحا تشيل المآسي تشكي من أيام الشقا تشكي الياس أثر الألم في سكرة الموت قاسي ما هالني مثله وانا انسان حساس جابوا كفن أبيض مقاسه مقاسي ولفوا بها الجسم المحنط مع الراس شالوني أربع بن عش وامتواسي عليه ومغطى على جسمي الباس صلوا علي كلهم في مآسي ربعي ومعاهم ناس من كل الأجناس يا كيف سوى عقبنا تاج راسي وام الحبيبه ويش سوى بها الياس اسمع صدى صوت يهز الرواسي قولوا لها لا تلطم الخد يا ناس قولوا لها حق وتجرعت كاسي لا تحترك كلن يبي يجرع الكاس اصبحت في قبري ولا به مواسي واسمع قريع عولهم يوم تنداس من يوم قفوا حلموا ثقل باسي وعلي رد الروح صوت بلا جراح هيك الغريب وقال له التناسي صوته رهيب وخلفه اثنين حراس هيك الغريب وقال له التناسي صوته رهيب وخلفه اثنين حراس وقف وقال ان كنت يا نمري ناسي هذه هي اعمالك تقدم بك الراس ومن هول ما شفته وقف شعر راسي وانهارت اعصابي ولا رد الانفاس يا ليتني فكرت قبل انغماسي واصرخ واقول الموت واحذر الناس يا ليتني فكرت قبل انغماسي واصرخ واقول الموت واحذر الناس واصرخ واقول الموت واحذر الناس واصرخ واقول الموت واحذر